الله جعل الدنيا لنا دار اختبار نختبر فيها، والحساب والجزاء انما هو بين يديه سبحانه وتعالى. واما في القبر وما ادراك ما القبر، تلك الكفره الضيقه التي قطعت قلوب الصالحين. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اذا وقف على قبر يبكي حتى يقول رحلته، فقيل له تذكر الجنه والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه فما بعده ايسر منه، وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. ان العبد المؤمن يا عباد الله اذا كان في انقطاع من الدنيا واغلال من الاخره، نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس، ومعهم كفل من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه، فيجلسون منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من ربك ورضاك، فتخرج تسيل كما تسيل القمر من في السقاء، فياخذها ملك الموت فاذا اخذها لم يدعها في يده طرفه عين، بل ياخذونها ويضعونها ويجعلونها في ذلك الكبد وفي ذلك الحنون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيعودون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان وفلان، يسمونه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيده إلى الأرض فإني خلقتهم منها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم، فتعاد روحهم فيأتيه ملكان فيقولان من ربه؟ فيقول ربي الله، فيقولان وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان وما هذا القتل الذي بعث منكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدقت، فأدرجوه من الجنة وأدرجوه من الجنة وافتحوا له الباب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويمسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بما يفوقك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي. وأما الكافر إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوق، ثم جلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها أيتها النفس الخبيثة. اخرجي إلى سخط من الله فتفرغ في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك الوجوه ويخرج منه كأن تجري حنجيفة كانت على وجه الأرض، ثم يصعد به إلى السماء فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح القديم، فيقولون فلان فلان بأقبع الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستمتع له فلا يفتح له. ويقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض سبلا ثم أعيدوه فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكا شديد الانتهار فينتهرانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الوجه الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. وفي رواية يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فينادي مناد من السماء انكذب فاخرجوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتي من حدها وتقوم بها ويغير عليه امره حتى تختلف فيه اضلاعه وياتي برجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتج الريح فيقول أبشر بالذي يدعوك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يليق بالشر. فيقول أنا عملك السيء. فيقول رب لا تظلم الساعة رب لا تظلم الساعة إنها لا عباد الله أسئلة ثلاثة بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وان الجواب عنها يا عباد الله لا يكون بحفظها وانما يكون باعتقادها بالعلم بها واعتقادها والعمل على